ويرى المفسرون ان قتل الاولاد في الايتين يعني وأد البنات، وحكم بالخسران والضلال على السفهاء المفترين الذين قتلوا اولادهم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. واخرج مسلم في كتاب الايمان من صحيحه من عدة طرق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. قلت: إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة لجارك. على ان تحريم الوأد لم يمنع من الضيق بالبنات والزهد فيهن. بقية فينا من رواسب الماضي الطويل تأصلت على مر الزمن حتى صارت شبه طبيعة فينا يعز التخلص منها بعد زوال الاسباب التي قضت بها اول الامر. فخروج المرأة الجديدة الى ميادين العمل وقدرتها على الكسب المادي ووصولها الى مناصب علمية وادبية قيادية لم يضع المولودة الانثى كالذكر بمنزلة سواء، ولا حماها ساعة ميلادها من الاستقبال الكريه القبيح الذي تسجله اغانينا الشعبية ويحفظه ديوان الشعر العربي الاسلامي. في مثل ما رواه الجاحظ من ابيات حزينة لأم هجرها زوجها حين ولدت له أنثى وأقام عند جارتها ولعلها ضرة لها، قالت: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. هامش هو أبو حمزة الضبي. ارجع إلى قصة هجره زوجته والشعر الذي قالت في كتاب البيان والتبيين، انتهى الهامش. ونحن نتلو من آيات الله البينات المحكمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قد يقال هنا إن تغيير الوضع الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف عار قد يلحق بأهلها من سلوكها، أو خشية تفتت مال الأسرة عن طريق الميراث. فنرد على هذا بأن البنات مكروهات حتى في البيئات المتحللة التي لا تكترث بالسلوك، وفي الأسر الفقيرة التي لا جاه لها ولا مال، وفي المجتمعات الاشتراكية التي تحد من الملكية وتحدد الدخل ولا تعترف بجاه موروث. وما ذاك إلا لأن كراهتهن ميراث قد انحدر الينا من قديم الحقب، وعادة نشأت في الاصل بحكم البيئة واثر العوامل المادية، ثم اخذت مجراها في عواطفنا على طول الزمن، فلم يعد من السهل التخلص منها حتى مع تغيير البيئة وزوال العوامل المادية. والقرآن الكريم في خبرته الفذة بطبيعة البشر وتقديره الحكيم لما تخضع له من شتى المؤثرات، أدرك ما يشق على القوم من قهر الوراثة العاطفية وسلطان الطباع التي صنعتها البيئة المادية وحفرت مجراها في نفوسهم على تتابع العصور وتعاقب الأجيال. لكنه كذلك في تساميه بالإنسانية لم ييأس من رياضة المسلمين على الرضا بالبنات وحمايتهن من أثر الظلم والكراهية، فتتابعت آياته الكريمة حاسة على اتقاء الله فيهن، حاضة على إنصافهن ومساواتهن بالبنين، قدر ما تحتمل الطبائع والأوضاع. عنوان المثل والقدوة. وما أحسبني في حاجة هنا إلى عد الحقوق الإنسانية والشرعية والمدنية التي حماها الإسلام للمرأة، أو بيان المنزلة الكريمة التي وضعها فيها، فقد كثر القول في هذا منذ ظهرت الدعوة إلى تحرير المرأة، وكانت الشريعة الإسلامية الغراء هي النبع الأول الذي استمد منه دعاة التحرير أدلتهم وأسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية في العصور المتأخرة من ظلم وتحطيم الأغلال التي كبلتها باسم الدين والدين منها براء. لكن يطيب لي مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله أن أروي بعض ما قرأت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالإناث، وأعرض هنا من حديثه معهن ما أراه تمهيدا طبيعيا للحديث عن أبوته لبنات الرسول الأربع. في الصحيحين والنقل من البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، أخذتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بأمرها، فقال: من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني الذكور، أدخله الله الجنة. وروى البخاري كذلك حديث الصحابي الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يوصي بماله للمسلمين إذ لم يرزق بولد ذكر، ولم تكن أحكام المواريث قد نزل بها القرآن بعد، فسأله صلى الله عليه وسلم: هل له بنات؟ فلما أجاب بنعم أبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله وله بنات. كذلك فعل لامرأة صاحبة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، جاءته بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وقد استفاد عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في أمرك. وأمهلها إلى الغداء، فنزلت آية المواريث، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. فلما جاء قال لعم البنت: أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. وما رؤي أكرم منه قط في معاملة الإناث والترفق بهن والانتصاف لهن. عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت وهي بادية الانفعال والغضب: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا كارهة. فبعتها السيدة الكريمة لتجلس حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع شكوى الفتاة، فأرسل إلى أبيها، ثم جعل أمر الفتاة إليها، فقالت وقد زال عنها ما كانت تشعر به من غضابة: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء؟ ولقد أجرت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع عندما أسر بالمدينة قبل أن يسلم، ويأتي حديثها في المبحث الخاص بها، واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام عام الفتح لعكرمة بن أبي جهل، فأمنه الرسول مع أنه كان قد ذكر اسمه بين الذين أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. وفي يوم الفتح لذ رجلان من بني مخزوم ببيت أم هانئ بنت أبي طالب، فدخل أخوها علي في أثارهما فقال والله لا أقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتها، ثم سعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فأخبرته خبر الرجلين من بني مخزوم وإصرار أخيها على قتلهما، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. ثم كانت معاملة النبي للإناث على قرب العهد بالجاهلية فوق الذي طمعنا فيه أو طمحنا إليه من عزة وكرامة ومروءة، وما من ريب في أن البيئة كانت محتاجة إلى هذا المثل الصالح والقدوة الطيبة في شخص الرسول الكريم لتقاوم ما ألفته في معاملة الإناث. ويكفي لنقدر تلك الحاجة أن نتدبر ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فبين أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده، فقالت لي عجبا يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبا، فأخذت ردائي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبا، قالت إنا والله لا نراجعه. ثم خرجت حتى دخلت على أمي سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فأخذتني أخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد، وهذا الخبر وحده يغنيني عن مزيد من البيان لمدى حاجة المجتمع الإسلامي إلى مثل أعلى يروضه على تغيير موقفه من الإناث، فهذا عمر صهر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذي أعز الله به الإسلام قد وعى ما نزل من آيات الله في النساء، وكان من أفقه المسلمين بالدين القيم، ومع ذلك كره أن تشترك معه زوجته في أمر له وأنكر منها أن تشير عليه برأي، فلما تمثلت بابنته حفصة استفزع واستنكر وانطلق إليها مغضبا يسألها فيما سمع، وإنه ليطمع في أن تجيب بالنفي لكنها أكدت له أنها ونساء النبي يراجعنه صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبا، فانصرف عمر عنها مغضبا لا يكاد يصدق أذنيه إلى أن ردته أم سلمة بكلمتها الصادعة عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وتلقى عمر الدرس البليغ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلقاه الصحابة والمسلمون، فلا عجب أن رأينا أبا دجانة الفارس يأخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وينطلق به مختالا وقد عصب رأسه بعصابة له كانت تسمى عصابة الموت، فما يلقى أحدا من المشركين إلا صرع حتى يبلغ هند بنت عتبة تزأر في قومها محرضة على الفتك بالمسلمين، فيضع الصحابي الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلبث أن ينأى به عنها وهو يقول أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. هذا هو محمد بن عبد الله في إنسانيته الرفيعة وبشريته المثالية وأبوته الرحيمة التي تفيض بأرق العواطف وأنبلها. وأحسب أن قد آن الأوان لنتحدث عنه صلى الله عليه وسلم أبا لبنات أربع ولدنا له جميعا قبل أن يبعث رسولا، وعشنا حتى شاهدناه في نضاله الأقدس ومعركته الظافرة الخالدة. المبحث الثالث: الأخوات الأربع. عنوان: البيت والأبوان. في جوار الحرم المكي حيث دور قريش حافة بالبيت العتيق مستأثرة دون سائر القبائل بذلك الشرف الأثنى، قامت الدار التاريخية التي كتب لها أن تشهد عرس محمد بن عبد الله الهاشمي وأن تستقبله بعد 15 عاما من العرس عائدا من غار حراء ليلة القدر مبعوثا بختام رسالات الدين. وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق فينزل إليها بعدد من الدرجات توصل إلى ممر قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم وطولها 10 أمتار أما عرضها 4. وعلى اليمين باب صغير يصعد إليه بدرجتين يؤدي إلى طرقة ضيقة عرضها نحو 2 متر وفيها 3 أبواب يفتح أولها من الجانب الأيسر على غرفة صغيرة مساحتها نحو 6 أمتار كانت للنبي المختار محرابا ومعبدا. ويؤدي الباب الأمامي إلى بهو متسع طوله 6 أمتار وعرضه 4 وقد جعل مخدعا للزوجين. أما الباب الثالث فعلى يمين الداخل وهو يفتح في غرفة مستطيلة طولها 7 أمتار وعرضها 4 وقد جعلت لبنات محمد. وعلى طول هذا المسكن من ناحية الشمال فضاء واسع مساحته 16 مترا في 7 أمتار ويرتفع عن الأرض بنحو 1 متر. وفيه كانت السيدة خديجة تخزن تجارتها قبل الزواج، فلما تزوجت واعتزلت التجارة استعملت هذه المساحة مضيفة لاستقبال الضيوف. هذه هي الدار التي استقبلت محمدا أول ما استقبلته يوم اختارته السيدة خديجة ليخرج في مالها إلى الشام متاجرا، ثم استقبلته عائدا من رحلته حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه تفرد سماته وجلال شخصيته، حتى إذا كانت السنة 25 من عام الفيل السنة 15 قبل المبعث دقت الطبول في الدار احتفالا بزواج زين شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا بالسيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. وقضت مكة أياما وليال ولا حديث لها إلا عن ذاك الزواج المشهود، ولم تكن بهجة الحفل وحدها هي التي استأثرت بحديث القوم، وإنما كانت المفاجأة غير المنتظرة، فما دار بخلد أحدهم أن ترغب السيدة خديجة في الزواج من جديد بعد الذي عرف من زهدها في الرجال وانصرافها عنهم وردها سادة قريش واحدا بعد الآخر ردا مؤسا، ولا خطر ببالهم أن يكون محمد ابن 25 هو الزوج المختار للأرملة السرية ذات الأعوام 40. وإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذ على العقيلة الغنية أن تؤثر عليهم شابا غير ذي مال، فلعل بنات هاشم قد تحدثنا طويلا عن شبابه الغض تستأثر به سيدة تزوجت من قبل 2 مرات وتصرفه عن العذار الهاشميات ذوات الصبا الندي والحسن النضير. على أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يزعم صادقا أن خديجة في عزتها وشرفها وثرائها غير كفء لمحمد، او ان محمدا في عراقة نسبه وطيب عنصره وجلال شخصيته غير كفء لخديجة، وانما اقصى ما قيل عنهما انها كهلة ثرية في الاربعين وانه شاب فقير في الخامسة والعشرين. وحين ذهب اثر المفاجأة ولم يعد يجدي حديث عن فارق السن والثروة بينهما، كفت أندية قريش ومسامر مكة عن ذلك الحديث العقيم، وبدأت تستعيد ذكريات بعيدة أثارتها المناسبة وتنفض عنها غبار السنين. وربما كان أول ما تذكره القوم يومئذ قصة ابنة عم لخديجة ثرية ناضجة، اختارت هي الأخرى فتى هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها منذ 26 عاما وإن كان لم يستجب لها. تلك هي رقية بنت نوفل الأسدية أخت ورقة، رأت عبد الله بن عبد المطلب إثر انصرافه من الكعبة بعد أن افتدي من الذبح وفاء لنذر أبيه، فلمحت عليه مخايل مجد مرجو وآنست منه نورا ذكرها بما كانت تسمع من بشريات عن نبي منتظر، فعرضت عليه نفسها وله مثل الإبل المئة التي نحرت عنه، فاعتذر في تلطف ومضى فتزوج آمنة بنت وهب فتاة بني زهرة. وهذه هي خديجة بنت عم رقية، تتقدم بكل جاهها وثرائها وعزتها الى ابن عبد الله تعرض عليه ان يتزوجها. وعاش ورقة ابن نوفل ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه ويشهد حفل عرسها، بعد ان شهد بالامس البعيد انصراف عبد الله ابي محمد عن اخته بنت نوفل. وحين كانت مسامر مكة في شغل بالحديث عن الزوجين السعيدين، كان ورقة يسترجع ما ذكرته له خديجة من وصف غلامها ميسرة لرحلته مع محمد في مالها الى الشام، ويربطه بما سمع منذ 26 عاما من كلام اخته عن النور الذي رأته في وجه عبد الله، فيكاد ورقة يلمح في صهره الشاب ملامح النبي المنتظر الذي شاع ان زمانه قد اطل. ثم يصحو الشيخ من تأملاته فيقول: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة. وبدأت حياة زوجية هانئة يظللها الحب المتبادل والتقدير المشترك والمودة الخالصة، ونهل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائبة من كدر. ثم لم يكد يمضي على زواجهما عامان او ثلاثة حتى بدت بوادر الثمر المبارك للزوجية السعيدة، فخفق قلب محمد فرحا وغطة اذ يوشك للمرة الاولى ان يغدو ابا. وأثرت الأبوة المرتقبة أعمق عواطفه وأرق انفعالاته، وهو مقبل على التجربة العظمى التي لا يكمل وجود الرجل بغيرها، فعما قريب يشهد فلذة منه تخرج إلى النور وتستقبل الحياة لتكون امتدادا لحياته، وعما قريب يرى صورته ممثلة في كيان صغير لطيف تتم به هذه السعادة التي عرفها منذ عرف خديجة. وذكر أمه التي رحلت عن الدنيا وهو صبي في السادسة، وذكر أباه الذي ثوى في يثرب وخلفه جنينا في رحم أم آمنة بنت وهب، فتمنى لو أنهما عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملأ أعينهما من مولوده المنتظر. ولم ينس جده الشيخ عبد المطلب الذي كان له من بعد أبيه أبا، فرق قلبه وهو يستعيد ذكراه وتندت عيناه شدوا ورحمة، ثم آب من تأملاته وراح يرقب زوجته الحبيبة وهي تروح وتغدو في الدار بخطوات أثقلها الحمل الغالي ووجهها المشرق يتألق بسنة السعادة والحنان. لم تكن هذه تجربتها الأولى في الأمومة، فقد ولدت البنين والبنات من زوجيها السابقين عتيق بن عائد المخزومي وأبي هالة التميمي، فهل تراها كفت عن التشوق للأبناء ووجدت في من ولدت ما يرضي أمومتها ويغريها بالقناعة والاكتفاء؟ معاذ الحب أن تقنع أمومة خديجة بأبنائها الأولين، فلا يشوقها أن يكون لها ولد من زوجها الحبيب محمد بن عبد الله. ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة أن تذهب خديجة في الأبناء فلا تتلهف على ولد يؤكد حيويتها ويثبت أنها ما تزال فتية منجبة. وكيف يظن بها الزهد في الولد وهي ترى زوجها العزيز في عز فتوته ونضرة شبابه، وقد بدأت هي العقد الخامس من عمرها في بيئة تتزوج بناتها دون العاشرة وتكتهل نساؤها دون الأربعين؟ وما أظن أن امرأة في قريش كانت أشد لهفة على الحمل من هذه السيدة التي جربت الأمومة من قبل وكان لها بنون وبنات، بل لعلها ما كانت هي نفسها في زواجها الأول والثاني بأشوق منها إلى الولد في زواجها هذا الثالث والأخير، إذ كانت في المرتين الأوليين أبعد من أن تتهم بالجفاف أو يظن بها اليأس. أما في هذه المرة فالأمل في إنجاب الأولاد أبعد والاتهام باليأس قريب. ومن سنة الفطرة أن تكون المخاوف ساورتها في مطلع حياتها الزوجية الجديدة، وأشفقت أيام إشفاق من أن تمسك رحمها فلا تجود بولد لهذا الحبيب الذي لم يتزوج سواها من قبل ولا عرف مثلها الولد. ولم يرعها أن تتمثل عجائز قريش وهن يتربصن بها الأيام ليملأن أشداقهن بالحديث عن كهولتها المجدبة وحيويتها الناضبة، ولا أهمها أن تتصور سيدات بني هاشم وهن يتأسفن على زين الشباب من الهاشميين في حرمانه من الذرية، بقدر ما أهمها وراعها أن تكون هي السبب في هذا الحرمان. وربما طاف بها طائف من القلق حين يكون زوجها بعيدا عنها في بعض شؤون العمل أو التجارة، فيذود النوم عن عينيها ويؤرق لياليها ولا تجد ما يسري عنها إلا أن تلوذ بالسماء ضارعة إلى الله أن يتم عليها نعمته ويهبها ولدا من زوجها الحبيب، وما تزال كذلك حتى يؤوب إليها محمد فتشعر بالحيوية تسري إليها منه وتحس نفحة عطرة تنسيها هواجسها التي شغلت بالها وترد إليها ثقتها في نفسها واطمئنانها إلى حيويتها المذخورة الخصبة. فلما لاحت بوادر الحمل هز الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها مشوقة تزف إليه البشرى، ثم بعثت رسلها يذيعون النبأ السعيد في دور بني هاشم وينشرونه في أحياء قريش، وأغدقت عطاءها على ذوي الحاجة وكأنما أرادت أن تشاركها مكة كلها في فرحتها، فلا يبقى فيها جائع ولا محروم. عنوان أبو البنات. واستمرأت متاعب الحمل واستخفت ثقله، فظلت طوال شهوره التسعة تعد دنياها لاستقبال الوليد وتختار له المرضع قبل أن يولد. حتى إذا آن أوان الوضع تجلدت للتجربة التي عرفت من قبل شدتها وقسوة آلامها، على حين وقف الزوج في محرابه ينتظر اللحظة الحاسمة بلهفة مشوبة بشيء من القلق، لم يلبث أن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة صيحة رقيقة واهنة معلنة عن بشرى الميلاد، وتبعتها صيحات ابتهاج عالية سرت مع الهواء إلى الحرم وبلغت أسماع الحي القرشي، فعرف القوم أن خديجة بنت خويلد وضعت مولودها الأول لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ومضت فترة من الوقت والأب الكريم يرنو إلى مخدع زوجته مستثار الشوق إلى رؤية الفلذة الحية من صلب، ثم فتح باب المخدع عن القابلة سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب تحمل إلى الأب طفلته الأولى، فتلقاها بين ذراعيه فرحا ودنا بها من زوجته الراقدة في فراش الوضع مسترخية الأعضاء من فرط الإجهاد بادية الغبطة والهناء مع ذاك. وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة وخفق لها قلباهما وهما يريان فيها صورتهما معا، سماها أبواها زينب. هامش جاء في الاستيعاب عن أبي عمر، وكانت زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أعلمه في ذلك إلا ما يصح ولا يسلم. ارجع إلى ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة. انتهى الهامش. ونحرت الذبائح احتفالا بمولدها. ترى هل مر ببالهما في تلك اللحظة خاطر مشترك هو أن الله رزقهما بأنثى وليس الذكر كالأنثى؟ وهل ود كلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا؟ ربما. فما من شيء كهذا بمستغرب من زوجين مثلهما في فطرتهما السوية وتأثرهما الموروث بما جبلت عليه بيئتهما من حب البنين. لكن ذلك الخاطر لم يكن بالذي يعكر عليهما صفو الفرحة بسلامة الوضع أو يشوب حرارة ترحيبهما بمولد طفلتهما الأولى بشائبة من فتور. وتشبثت الأم بوليدتها أياما قبل أن تدفع بها إلى المرضع المختارة على المألوف من عادة أشراف مكة، وشغل بالحديث عنها طوال فترة رضاعتها حتى عادت أشبه بزهرة غضة باسمة أضفت على البيت مزيدا من الإشراق والبهجة. ولم يطل بها المقام في البيت حتى استقبل أختها رقية، فاتصل بها الأمل في نماء الأسرة، واعتدها الأبوان الكريمان بشرى خير وبركة. هامش يتفق الإخباريون وكتاب السيرة والنسابون على ترتيب ولادة أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، وما هنا ليس إلا ما اطمأننت إليه بعد مقابلة المرويات في مختلف المصادر الأصيلة، وهو ما في السيرة. قال ابن إسحاق وهو المشهور، وابن عبد البر في الاستيعاب وحكى فيه الإجماع، وابن حجر في الإصابة وقال إنه الذي يسكن إليه اليقين. انتهى الهامش. ثم جاءت من بعدهما أم كلثوم، وكان الظن أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة في بيئة مفتونة بالبنين، ولكنهما أدركا أن الأمر في هذا لله وحده، وما كان ليجحدا نعمته عليهما، ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة شاكرين لله ما أعطى، طامعين مع هذا في مزيد من كرمه. وأقبل العام العاشر من زواج محمد وخديجة وهما يستعدان لاستقبال الثمرة الرابعة للزوجية المباركة، وصادف مولدها حادثا جليلا في تاريخ الأب وتاريخ مكة الديني أجمع، فقد حدث قبيل ذلك بأمد قصير أن أجمعت قريش أمرها على أن تعيد بناء الكعبة بعد أن طال ترددها في ذلك تهيبا وتحرجا. وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة إحدى النسوة فأحرقت ستائرها وأوهت بنيانها، ثم انحدر سيل دافق من الردم الذي بأعلى مكة فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق، ووقفت قريش أمام حرمها الأقدس مكتوفة اليدين لا تدري ماذا تفعل لتحتفظ بالبيت العتيق الذي جعل من مكة مركز حج العرب جميعا ومهوى أفئدتهم، وأنزل قريشا بحكم جوارها للحرم منزلة لا تدانيها منزلة قبيلة سواها. وشاع إذ ذاك أن البحر رمى بسفينة رومية جنحت إلى جدة، فسعى إليها رجال من قريش وعادوا بأخشاب السفينة وبرجل قبطي مصري نجار بناء. وتم الاستعداد لتجديد الكعبة، وقريش ما تزال تتهيب أن تهدم بناءها الأول، حتى قام الوليد بن المغيرة المخزومي فأخذ المعول وقال: اللهم لم نزغ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم أهوى بالمعول والقوم ينظرون إليه مرتاعين خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعا، فلما لم يصبه سوء أبوا مع ذلك إلا أن يتربصوا ليلتهم تلك ليروا ماذا يكون. وأصبح الوليد غاديا على عمله لم يمسسه شر، فهدم وهدم الناس معه. وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبناء الكعبة، وشارك محمد في ذلك العمل المجيد، فكان ينقل الحجر مع الناقلين حتى إذا تم البناء اختصمت قبائل قريش في الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تستأثر بشرف رفعه إلى موضعه. واشتدت الخصومة حتى أنذرت بحرب، ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ونذر الخطر تزداد، حتى قام فيهم أبو أمية زاد الركب ابن المغيرة المخزومي، وهو يومئذ أسن قريش كلها، وهو والد أم المؤمنين أم سلمة، فقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. فقبلوا، وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تترقب الحكم المجهول. وإنهم لكذلك إذ أقبل رجل شاب تام الفتوة، متزن الخطى من غير تكلف، رزين من غير فتور، بهي الطلعة مع جد ووقار، فهتفوا جميعا لما أن رأوه: هذا الأمين، هذا محمد ابن عبد الله الهاشمي، رضينا بحكمه. وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتجر بينهم من خلاف، فطلب ثوبا ثم تناول الحجر فوضعه بيده الكريمة في الثوب وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به مكانه وضعه محمد بيده ودعم بناءه، وكانت سنه يومئذ 35 سنة على ما روى ابن إسحاق. وآب الأمين إلى بيته حيث ترك زوجه في الغداة على وشك الوضع، وسعى إلى الكعبة داعيا، فكان أول ما استقبله عند دعوته بشرى مولد ابنته الرابعة فاطمة. واقترنت هذه البشرى ببشرى نجاة قريش على يد الأمين مما كان يتهددها من حرب ودمار. ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشي: تشاجرت الأحياء في فصل خطة، جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد، تلاقوا بها فالبغض بعد مودة، وأوقد نارا بينهم شر موقدي. فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبقى غير سل المهند، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد. ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا رضينا بالأمين محمد. وأقبل محمد على زوجه مهنئا بسلامة الوضع، ثم تلقى طفلته الرابعة يبارك مولدها في ذلك اليوم الأغر، وكأنما رأى في ذلك الاتفاق آية من الله تحبب إليه رزقه وتصرف سمعه عما كان يقال حين ذاك عن أبوته لبنات أربع. وتطلع إلى السماء شاكرا حامدا راضيا بما يأتيه من عند الله، مستثار الرحمة والحنان على تلك المخلوقات اللطيفة البريئة يتلقاها القوم كارهين، وما جاءت إلى الدنيا مختارة ولا هي بمسؤولة عن تخلف البنين. ثم رنا إلى زوجه في عطف وتأثر، يريد أن يبث في نفسها الطمأنينة والرضا بما أعطاهما الله، وأن يهون عليها أمرا لا يد لها ولا لأحد فيه، وإنما تلك إرادة الله سبحانه لا راد لأمره ولا معقب على إرادته. لكن خديجة لم تكن في حاجة إلى مواساة، فإنها ما كادت تملأ عينيها من وليدتها الرابعة حتى تفتح لها قلبها، وقد رأت فيها صورة من أبيها، فأدركت أن الله سبحانه وتعالى حبى هذه الوليدة بعناية منه حين برأها على مثال محمد العزيز، فكان شبهها به كافيا وحده لأن يحميها من جفوة الاستقبال، وأن يفجر لها أسخايا نابية الحب والإعزاز في قلب هذه الأم التي اكتفت من دنياها جميعا لأن تكون زوج محمد، وأرضاها كل الرضا أن تدخر لها السماء تلك النعمة الكبرى بعد أن نفضت يديها من الرجال وأوصدت قلبها على يأس. عنوان الشقيقان. وبقي للأبوين كي تتم سعادتهما مطلب واحد، أن يهبهما الله مولودا ذكرا بعد أن من عليهما بإناث أربع. وبدا الأمل بعيدا، إذ كانت السيدة خديجة قد جاوزت بعد مولد فاطمة سن الخمسين، لكنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحلة اليأس من الولد رغم السن العالية، ولا أخلفتها عادتها المؤذنة بصلاحيتها للحمل، ومن ثم لم يقطع الزوجان الرجاء في فضل الله. ثم استجاب الله لدعائهما فوهبهما غلامهما القاسم، ثم تلاه عبد الله، فتضاعفت الفرحة بمولده حين ظن أن لا رجاء، لكن الله لم يشأ للوليدين أن يعيشا طويلا، بل ما لبث أن استرد الوديعتين الغاليتين أحدهما بعد الآخر. أما متى ولد وكيف وأن مات، فالمؤرخون وكتاب السيرة لم يتفقوا على قول واحد في ذلك الأمر، مع ما له من أهمية قصوى في حياة الأسرة المحمدية والتاريخ الإسلامي، وعلى قرب عهد ابني محمد بمبعث الأب الكريم صلى الله عليه وسلم. وأعجب من هذا أنهم اختلفوا في عدد الذكور من أبناء محمد وخديجة، وهل كان اثنين أو كانوا ثلاثة أو أربعة. فالذي في السيرة قول ابن إسحاق: أكبر بنيه القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر، فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه. وفي تاريخ الطبري ما نصه: فولدت خديجة لرسول الله ثمانية: القاسم والطيب والطاهر وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وجاء في الاستيعاب: وأجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن، فهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقال معمر عن ابن شهاب: زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر. وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت له إلا القاسم، وولدت له بناته الأربع. وقال عقيل عن ابن شهاب: ولدت له خديجة فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية والقاسم والطاهر. وقال قتادة: ولدت له خديجة غلامين وأربع بنات، القاسم وبه كان يكنى، وعبد الله مات صغيرا. وفي الروض الأنف رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد: ولدت خديجة له القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب، سمي بالطاهر والطيب لأنه ولد بعد النبوة، واسمه الذي سمي به أولا عبد الله. وبلغ القاسم سن المشي، غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات. وفيه كذلك في الموضع نفسه أن خديجة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المبعث وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، تصغير لبنة تعني بها بقايا اللبن في ثديها، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعته. فقال الأب الرسول: إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته. قالت: لو أعلم ذلك لهون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فأجابت: بل أصدق الله ورسوله. وعلى هذه الرواية يكون القاسم مات رضيعا في الإسلام كأخيه عبد الله الذي لقب بالطاهر والطيب لمولده في الإسلام، على ما نقل عن الزبير ابن أخي السيدة خديجة. وفي الإصابة في ترجمة السيدة خديجة أم المؤمنين: فولدت له القاسم وعبد الله وهو الطيب والطاهر، سمي بذلك لأنها ولدته في الإسلام،